السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فدرسنا في هذه الدورة في تخريج الحديث النبوي، وإن أمكن فيكون معه دراسة الأسانيد. ونحن أيها الإخوة في حال تناول هذه المادة ينبغي أن نعلم أساسيات وأشياء مهمات فيها، ثم ندخل في التفاصيل. وسيكون إن شاء الله تعالى هناك عرض عبر الشاشة، لأننا في حاجة إلى رؤية بعض الأشياء التي تجعل التصور الذهني يتلاقى مع ما نسمعه. وهناك فرق بين التخريج ودراسة الأسانيد. بعض الناس يجعل هناك تلازما بينهما بحكم أن أول من صنف في طرق التخريج أو أول كتاب طبع عن طريق التخريج الحديث ضم معه دراسة الأسانيد، وأكد ذلك في تعريف التخريج حينما قال: هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة. فجعل هناك تلازما بين دراسة الإسناد والحكم على الحديث وبين التخريج، والحقيقة أنهما منفصلان. فيمكن للمخرج أن يخرج الحديث فقط ولا يحكم عليه، ونحن نؤكد أنه لا ينبغي لأحد أن يتصدى للحكم على الحديث إلا من كان متضلعا في هذا الفن وعنده القدرة على الحكم على الأحاديث، والحكم على الأحاديث ليس بالأمر الهين. اللهم إلا أن يكون طالب العلم في مرحلة التدريب فيحكم من باب التدرب على هذا فلا بأس، لكن أما أن يكون متصديا للحكم على الأحاديث إما تأليفا أو إفتاء فهنا مكمن الخطر. فيجب على طالب العلم أن يكون متورعا عن الحكم على الأحاديث إلا بعد أن يملك آلة الاجتهاد، و بعد أن يستوفيها أيضا. لأن الحكم على الحديث يا أحبتي له علاقة بالفتوى، بل أشد، لأن الفتوى قد تكون في مسألة جزئية، وأما الحكم على الحديث فيعد تقعيدا. فأنت حينما تقول عن حديث ما إنه ضعيف ويكون الصواب بخلاف قولك، فأنت قطعت الطريق عن الاستدلال بهذا الحديث في تلك المسألة أو المسائل التي دل عليها، فكأنك انتقصت شرع الله، وهذه خطورة، والعكس كذلك. فحينما تحكم على حديث من الأحاديث بأنه صحيح فأنت تقر ذلك الحكم أو الأحكام التي تضمنها ذلك الحديث، ويكون هذا منهجا ويفتى بموجب ذلك الحكم. وهنا إن لم يكن ذلك الحكم في محله فهذا يعني دخول شيء في شرع الله وهو ليس منه. ونحن نعرف خطورة الحكم بغير ما أنزل الله وخطورة التغيير والتبديل في شرع الله، فكما أننا ننظر إليها بهذه النظرة الشديدة في مقام التشريع العام، وكما يقال في لغة العصر الدساتير، فكذلك أيضا ينبغي أن ننظر إليها في أحاد الناس، لأن هذا من ذاك، فكله إما زيادة أو نقص في شرع الله. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تعلم التخريج ولا يحرص على الحكم على الأحاديث إلا بالاستثناء الذي ذكرت، إما على سبيل التدريب أو يكون مالكا لآلة الاجتهاد التي تؤهله للحكم على الأحاديث. وهناك طريقة سلكها الشيخ علوي السقاف حفظه الله ورعاه في موقع الدرر السنية، وهي رائعة جدا، وهي جمع أحكام الأئمة على الأحاديث بالإضافة إلى تخريج الحديث. فإذا عرض لك أي حديث من الأحاديث فبإمكانك الدخول على موقع الدرر السنية والبحث عن الحديث الذي تريده بمحرك البحث في ذلك الموقع، ثم إذا وقفت على الحديث وجدت من أخرجه، ثم تجد أحكام الأئمة الذين تكلموا على هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا، سواء كان ذلك باتفاق أو اختلاف، فربما اتفقوا على الحكم على الحديث بالصحة، فهذا يطمئن إليه طالب العلم، وربما اتفقوا على الحكم على الحديث بالضعف، فهذا أيضا يطمئن إليه طالب العلم، وربما وجد أقوال أهل العلم في الحكم على ذلك الحديث مختلفة، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، أو ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف من مثل تصحيح الوقف وتضعيف الرفع وهلم جرى. فهذه كلها يجدها طالب العلم مجموعة له في ذلك الموقع، وهذه خدمة جليلة وفق الله لها القائمين على هذا الموقع وعلى رأسهم الشيخ علوي السقاف جزاه الله خيرا، وهي من أشد ما يحتاجه الناس في هذا العصر، وهو الذي كان يشغل بال بعض أهل العلم والمعرفة بالحديث حينما رأوا ما يدور في حياة المسلمين العامة من الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الغيورين على هذه القضية شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وأظن جهوده في هذا معروفة ومشهورة. فاجتهد رحمة الله تعالى عليه في تخريج الأحاديث، إما التي يسأل عنها أو التي يجدها منتشرة إما في حياة الناس أو في بعض الكتب التي تخرج إلى الناس. فكان رحمة الله تعالى عليه قد بذل جهدا في فترة من الفترات لم ينهض به أحد مثله، لم ينهض به أحد مثله، وإن كان هناك الآن من يتعقب الشيخ في بعض أحكامه، فبغض النظر عن التطبيق، ولكن أنا أعني الأساس والدافع الذي دفع الشيخ رحمة الله تعالى عليه للتصدي لهذه المهمة، وهو أنه وجد أن الناس يتنقلون ويعملون ويستدلون بأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يا رحمة الله تعالى عليه يحمل شعار تنقية السنة مما علق بها، ويحمل شعار رد الأمة إلى صحيح السنة. فهذه الفكرة التي بدرت للشيخ وجعلته ينهض بما ينهض به هي في حد ذاتها التي أحدثت هذا التجديد في حياة الأمة. قبل ذلك لم يكن الناس يعنون بصحيح الحديث من سقيمه حتى أهل العلم أو حتى كثير من أهل العلم، وبخاصة من لم يكن لصيقا بعلم الحديث كالذين يعنون بالفقهيات أو بالمواعظ أو بغير ذلك، فيجدون أحاديث مبثوثة مثلا في كتب الفقه وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يوجد في كتب الفقهاء أحاديث ليس لها أصل يستدل بها في أحكام شرعية في الحلال والحرام، وينسبون الحكم لشريعة الله، وينسبون الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث أصلا. وتجدون هذا في بعض الكتب التي خرجت أحاديث هذه المذاهب، خذوا على سبيل المثال لو نظرتم في البدر المنير لابن الملقن أو تلخيصه التلخيص الحبير للحافظ بن حجر، انظروا لبعض الأحاديث التي يستدل بها بعض فقهاء الشافعية مع العلم أن الشافعية هم أسعد المذاهب بالعناية بالسنة، فعلماء الشافعية هم أكثر من خدم السنة. فإذا كان هذا المذهب قد وقع فيه أحاديث لا تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ولا ندري كيف جاءت ودخلت في هذه الكتب حتى أصبحت حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست المسألة حديثا موضوعا، الحديث الموضوع له إسناد تستطيع من خلاله أن تعرف أن هذا الحديث موضوع بحكم أن فيه راويا كذابا مثلا، لكن هذه الأحاديث لا، ليس لها إسناد البتة، يعني لم يروها أحد من أصحاب الكتب الحديثية، ومع ذلك توجد في كتب الحلال والحرام وفقها يوقعون عن الله. فهذه يا إخوة بلية من البلايا التي جعلت الغيورين من علماء الأمة ينهضون بهذه المهمة. فأنا أقول الشيخ الألباني رحمه الله مجدد للأمة في هذه الجزئية، يعني في تنبيهها على خطر الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح نسبتها إليه، بل فيما هو أكثر من ذلك، وهو التنبيه على غلط بعض الأئمة الذين حكموا على أحاديث بالصحة أو الحسن وهي ليست كذلك، مثل ما نجده عنده رحمه الله في صحيح الجامع وضعيف الجامع. الجامع هو الجامع الصغير للسيوطي، والسيوطي رحمه الله حكم على الأحاديث في هذا الكتاب بأحكام، فمنها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث حسنة ومنها أحاديث صحيحة، لأن السيوطي يرى أنه صان كتابه هذا عما تفرد به كذاب أو وضاع، هكذا قال في مقدمته، وأورد بعض الأحاديث التي يرى أنها ضعيفة، والضعيف يمكن أن يتقوى بمجموع الطرق أو يمكن أن يعمل به في فضائل الأعمال على مذهب كثير من أهل العلم، فتخفف السيوطي في إيراد الأحاديث الضعيفة لهذا السبب. ولكن لما جاء الشيخ الألباني وجد أن كثيرا من هذه الأحاديث الضعيفة هي ما بين حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث شديد الضعف لا يمكن أن يتساهل في روايته، هو قريب من الموضوع. ثم حتى الأحاديث الصحيحة والحسنة عند السيوطي تعقب الشيخ الألباني السيوطي عليها وبين أنها لا تصح، إما أنها ضعيفة أو ضعيفة جدا أو حتى موضوعة، فقسم الكتاب إلى قسمين، فجعل الأحاديث التي لا تصح بغض النظر عن درجة الضعف فيها، قد تصل إلى الوضع أو شدة الضعف أو تكون ضعيفة فقط، هذه جعلها في قسم مستقل، والتي رأى الشيخ أنها صحيحة أو حسنة جعلها في قسم آخر. ومع ذلك فالشيخ أيضا حصل عليه تعقبات ولا غضاضة في هذا، فهو مجتهد مثل ما اجتهد السيوطي ومثل ما يجتهد الحافظ بن حجر أو العراقي أو الذهبي أو ابن كثير أو غيرهم من هؤلاء العلماء. فكثير من هذه الأحاديث التي يحكم عليها الشيخ الألباني بالصحة أو الحسن ثم يتعقب عليها، نجد أنه قد قال بذلك غيره من مثل هؤلاء العلماء، فتعود المسألة للأسباب التي جعلت أحكامهم على هذه الأحاديث تكون بهذه المثابة، وهذه مرحلة متقدمة لسنا بحاجة إلى الدخول فيها الآن، وإنما نحن نريد فقط أن نلقي الضوء على موضوع تخريج الحديث، وأنا قصدت من هذا التأكيد على فصل الحكم على الحديث عن تخريج الحديث، فلا تلازم، قد أخرج الحديث ولا أحكم، وإذا أردت الحكم على الحديث ينبغي أن أنظر في أحكام الأئمة، وما دام أن عندنا هذه الخدمة التي أشرت إليها في موقع الدرر السنية فجزى الله القائمين على ذلك المشروع خير الجزاء، جمعت لنا هذه الأحكام، لأنه قد يكون طالب العلم في حال تخريجه للحديث لا يقف على أحكام هؤلاء الأئمة، وبعض هذه الأحكام تكون مدفونة، نعم بعضها قد يكون واضحا يدركه كثير من الناس، مثل ما لو كان الحديث مثلا في الصحيحين أو كان في بعض الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد مثل صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو مستدرك الحاكم على ما عليها من تعقبات، أو بعض الكتب التي الأحكام فيها واضحة وبينة مثل جامع الترمذي، فالترمذي يحكم على هذه الأحاديث وهكذا، فهذه من السهولة العثور على الحديث فيها ومعرفة الحكم. لكن ربما كان حكم بعض الأئمة على تلك الأحاديث في غير مظنته مثلا، أو في مضان لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم، مثل الأجزاء الحديثية التي ليست في متناول الجميع، أو كما يقال في خبايا الزوايا، يكون الإمام حكم على هذا الحديث في موضع لا يطرأ لك على بال. على سبيل المثال، يمكن أن يكون هذا الحديث جاء في بعض كتب تواريخ البلدان كتاريخ بغداد أو تاريخ دمشق أو تاريخ أصبهان أو غير ذلك، ويكون مؤلف الكتاب نقل عن أحد الأئمة حكما على هذا الحديث. فما الذي أدراك أن هذا الإمام قد حكم على هذا الحديث في ذلك الموضع من ذلك الكتاب؟ هنا إما أن يكون هناك وسائل معينة، بل تحتاج إلى طريقة الاستفادة من هذه الوسائل المعينة كالحاسب الآلي على سبيل المثال. لكن افترضوا هذا أيضا قبل وجود الحاسب الآلي، كيف كان أهل العلم يعرفون أحكام الأئمة على هذه الأحاديث؟ ضع نفسك في ذلك الموقع، وهذه مرحلة قد لا يدركها إلا من عاناها. وقبل مجيء الحاسب الآلي، أنا كما تعلمون ما جاء إلا من قريب، بل لما جاء الحاسب الآلي ما كان بالإمكان الاستفادة منه في التخريج ولا في معرفة الأحكام على الأحاديث. لماذا؟ لعدم وجود البرامج المعينة في هذا. لكن في هذه السنيات الأخيرة بحمد الله تعالى حصلت بعض البرامج التي سأشير إن شاء الله تعالى إليها في أثناء كلامي في غضون هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. نحن بحاجة أيضا إلى معرفة بعض الأساسيات في موضوع التخريج، وأهم هذه الأساسيات التصاق طالب العلم بالكتب. فكلما كان طالب العلم صاحب معرفة عميقة بالكتب، كلما كان التخريج عنده أسهل وأسهل. بل نحتاج أمرا آخر، وهو معرفة مناهج أصحاب هذه الكتب. فكلما كان طالب العلم عارفا بهذه الكتب وبمناهج مؤلفيها فيها، فإنه يكون أقدر من غيره ممن لا يملك ذلك على تخريج الحديث. وأنا أقول لكم إن القضية ليست قضية العثور على الحديث في كتاب من كتب الحديث، فهذه سهلة وسنعرف بها إن شاء الله تعالى. لكن لا يظن طالب العلم أنه متى استطاع أن يعرف أن هذا الحديث مثلا في صحيح البخاري أو في مسند أحمد أنه ما شاء الله صار بخاري زمانه. لا، هذه يعني ما كانت تشغل بال أهل العلم السابقين. ولهذا انظروا منذ أن روي أول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 1396، يعني قبل كم؟ قبل حوالي 37 سنة. هل كان أهل العلم يدرسون طريقة التخريج؟ هل ألف أحد من أهل العلم كتابا يبصر الناس فيه بطريقة التخريج؟ الجواب لا، ما جاء هذا إلا في هذا العصر المتأخر. فأول كتاب طبع هو كتاب الدكتور محمود الطحان، أصول التخريج ودراسة الأسانيد. وإن كان الغماري يزعم أنه ألف قبل هذا، لكن العبرة بالذي طبع. أول كتاب طبع هو كتاب الدكتور محمود الطحان في سنة 1396. قبل ذلك ليس هناك كتاب مطبوع في تخريج الأحاديث. طيب، لماذا لم يؤلف العلماء السابقون في هذا؟ الجواب أن هذه لم تكن تشغل بالهم، لأن الواحد منهم عنده معرفة عميقة بالكتب وبمناهج مؤلفيها فيها، فإذا أراد أن يخرج حديثا فهذا لا يشكل عنده أي إشكال أو مشكلة. لكن في هذا العصر صار الناس يحتاجون إلى من يدلهم على أشياء كانت كما يقال عند الأقدمين مثل سلام عليكم، مثل شربة الماء. وهذا يدلنا على الفارق الكبير بين ما عندنا وما عند علمائنا. فيعني نحن نضطر الآن إلى جعل الأشياء التي لا يهتم بها أهل العلم نجعل لها قيمة، وتعقد لأجلها مثلا دورات أو تدرس كمواد في الجامعات، وهذه لم تكن تشغل بال أهل العلم السابقين أبدا. لكن هناك أمر مهم في هذا، وهو الذي لا بد من العناية به في تدريس هذه المادة أو هذا الفن، وهو التخريج. ما هو هذا الشيء؟ صياغة التخريج. صياغة التخريج هذا هو الذي ما وجدت أحدا ممن صنف يعنى به عناية تنمي المعرفة لدى طلاب علم الحديث. إنما الذي عندهم إما التعريف بطرق التخريج أو التعريف بالكتب التي يمكن أن يخرج الحديث منها، وهي كتب الحديث المسندة ومناهج مؤلفيها فيها، أو كتب الوسيطة أو الكتب الوسيطة التي تعين طالب العلم على الوصول على الحديث إلى الحديث في تلك الكتب المسندة، مثلا نصب الراية للزيلعي. نجد هناك تعريف بهذه الكتب، نجد هناك تعريفا بهذه الكتب، وهذا بلا شك أنه يحتاجه طالب العلم، لكن هذه من المفروض أن تكون من الأبجديات التي لدى طالب العلم، أي أن الذي يريد أن يعرف طريقة التخريج وهو لا يعرف هذه الكتب ولا يعرف مناهج مؤلفيها فيها، نستطيع أن نقول له إنك الآن تريد أن تصل إلى مثلا الدرجة رقم 40 قبل أن تخطو الخطوات في الدرجات من 1 إلى 39، يعني إذا أردت أن تصعد السلم. لا، عندك أشياء لا بد أن تكون عارفا بها حتى تستطيع أن تصل إلى هذا الذي تريده الآن. فمن أهم ما يحتاج طالب العلم أولا معرفة علوم الحديث، وإلا فإنه سيبقى يعني غير عارف حتى هذا المصطلح نفسه ما هو التخريج أو طريقة التخريج. فلو جئت لشخص عامي وقلت تعال نعرفك التخريج، يقول كل شو التخريج؟ أنت تبغى تخرج لي كنوز الأرض ولا ماذا؟ ما يعرف هذا المصطلح. فإذا لابد أن تعرفه بهذا المصطلح وعلاقته بأنواع علوم الحديث الأخرى حتى يستطيع أن يفهم القضية من أساسياتها. فلا بد لطالب العلم من هذين الأمرين: معرفة علوم الحديث ومعرفة الكتب، وأعني بالكتب معناها الشامل، فأولها كتب الحديث المسندة، ثم الكتب التي تتعلق بالحديث المسندة خاصة ما كان منها وسيطا، مثل ما قلت إما مثلا نصب الراية أو غيره من كتب التخريج كالبدر المنير أو كتب الشيخ الألباني مثلا، بحكم أنها لصيقة بأهل هذا العصر ويعرفونها كثيرا. فمثل هذه الكتب إذا عرفها طالب العلم وعرف كيفية التعامل معها يستطيع على الأقل أن يفهم ما نتكلم عليه في هذا. لكن هذا كله شيء، وصياغة التخريج شيء آخر، وهذه أنا أعدها هي المهمة. لماذا؟ لأني أفترض في طالب العلم أنه يستطيع الوصول إلى الحديث في كتب الحديث، هذا هو المفترض في طالب العلم. لكن الذي يخفق فيه طلاب العلم ليس المبتدئين فقط، بل حتى المنتهين، وأنا أقول هذا عن تجربة. فأنا أدرس طلاب الدراسات العليا في الجامعة، ونعاني ليس من المبتدئين في الدراسات العليا بل من المنتهين، فما بالك بالمبتدئين، يعني طلاب الدكتوراه. حتى بعد أن ينهوا الدراسة ويبدأوا في تحضير الرسالة التي هي النهاية، ومع ذلك عندهم إشكالات كثيرة جدا في صياغة التخريج. فهذه هي لب الموضوع، بل يمكن أن تتعقب حتى بعض كبار العلماء في صياغة التخريج، لأنه فن. نحن لا نقول يعني أن هذا خطأ ونشنع على الأئمة، لا لا، فيه فرق بين التخطئة وفيه فرق بين تناول العلم بطريقة مرتبة على منهج واضح وبين عند علماء الحديث. يعني أنت حينما تنظر في تخريج طالب علم لحديث من الأحاديث من البداية، والله مجرد ما أنظر فيه أعرف أن هذا طالب علم فحل أو لا على طول، يعني ما يأخذ مني يمكن ولا 3 ثواني أقول لك هذا طالب علم فحل أو ليس كذلك. بسبب إيش؟ بسبب يعني مجاس نقاط معينة تجعلني أعرف أن هذا يعرف في هذا الفن أو لا يزال. يعني مثل الطير الذي تعلم الطيران، ها، ما يطير شوي ويسقط، هذا فرق بينه وبين ذاك الذي يعني مجرد ما يحس بأي حركة وإذا به في العلو الشاهق. فصياغة التخريج هذه أنا سأحاول أن ألقي الضوء عليها لأجعلكم تتنبهون لها. يعني لا نستطيع فعلا أن نصل إلى المنتهى، لأن هذا يحتاج إلى دربة طويلة، يحتاج مثلا كل واحد منكم يعد بحثا في حديث وأطالع هذا البحث وننبه على أخطائه، ثم يعد بحثا ثانيا فننبه على أخطائه التي ارتكبها مرة أخرى، وسنجد أن دائرة الأخطاء بدأت تضيق شيئا فشيئا. فكل ما خرج طالب العلم حديثا وأنهى صياغته نجد أن أخطاءه تقل شيئا فشيئا مع الدربة. وبلا شك أن يعني من الناس من يكون المعيا، يعطيه الله جل وعلا ذكاء وفطنة، وهذا يعني أحيانا يكون بسبب الموهبة التي جعلها الله جل وعلا في نفس هذا العبد، بالإضافة إلى الاهتمامات. يعني بعض الناس تجده مهتما بهذا، ولا شك أن من عني بشيء فإنه بإذن الله سيوفق له. أنا أضرب على سبيل المثال بأحد الإخوة من الأردن، جاءني عن طريق شفاعة من أحد المشايخ الفضلاء يشفع له أن يعمل معي في التخريج في المكتب، فاختبرته فوجدته يعني يمكن، لأنه سبقا يعني عمل مع الشيخ مشهور في الأردن، فلما جاء اختبرته وجدت أنه يمكن أن يمشي. لكن لما جاء يعني عرف أن المسألة ليست كما يظن، لأنه كان يعني لما جاء قد ألف وخرج بعض الكتب، لكن لما نظر للطريقة عرف أنه ما كان ينبغي له أن يصنع ما صنع. لكنه رحمة الله تعالى عليه، لأنه توفي، كان ذكيا، فبمجرد ما أعرفه ببعض الأشياء يتقن وإتقان في غاية الروعة، يعني حتى أني أصبحت أعجب منه في الطنجة، لأن عرف الأساسيات، إلى أن صار الحقيقة هو الساعد الأيمن لي في المكتب. فالبقية الذين يعملون معي جعلته هو الوسيط بيني وبينهم، لأنه يخفف علي مقدارا كبيرا جدا، فيصحح لهم، ثم بعد ذلك أنظر أنا في العمل الذي يقوم به. فالشاهد أنه يعني لما جاء كان شخصا آخر، مع العلم أنه كان يظن نفسه يعني وصل إلى حد أنه يمكن أن يؤلف، ثم لما عرف الطريقة توقف، ولذلك ما أخرج شيئا مما كان عمله. فلما عرف الطريقة أبدع فيها رحمة الله تعالى عليه، وقضى الله جل وعلا أنه يصاب بمرض في القلب فأتوفي. وحقيقة أنني خسرت شخصا كان يريحني جدا بعد أن يعني تعبت في تدريبه. فالشاهد يا أحبتي في الله أن طريقة الصياغة هذه أنا أقولها وأضرب لها الأمثلة لأهميتها، لأني وجدت كثيرا ممن يكتبون لا يحسنون صياغة التخريج. نعم هناك ما شاء الله بعض طلبة العلم الذين برعوا الآن في علم الحديث، نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق، نعم تحس من الواحد منهم حينما يكتب بحثا أنه يعي ويدرك في هذا الأمر. أنا أريد أيضا أن ألقي الضوء على يعني شيء يتعلق بطرق التخريج. فعندنا التخريج شيء وطرق التخريج شيء آخر. يعني قلت في صياغة التخريج هذه نبهت عليها، هذه لابد من العناية بها، وإن شاء الله تعالى سأريكم بعض الأمثلة على مسألة صياغة التخريج كيف ينبغي أن تكون. والتخريج غير طرق التخريج. فمثلا أنت حينما تقول هذا الحديث أخرجه أو خرجه البخاري، إذن البخاري قام بالتخريج، هذا شيء. لكن أنت حينما تريد أن تصل للحديث في صحيح البخاري، أنت الآن بحاجة إلى طريقة تعرفك كيف تصل لهذا الحديث عند البخاري. افرض أن البخاري مثلا جعل هذا الحديث في كتاب المغازي، وربما أنك وقفت على شخص يقول هذا الحديث أخرجه البخاري، تذهب تبحث كيف تستطيع الوصول لهذا الحديث في صحيح البخاري حتى تتأكد منه أو حتى تأخذ لفظه تاما. إذن التخريج غير طرق التخريج. طرق التخريج نجد أنها على قسمين، إما طرق عشوائية أو طرق منظمة. فالطرق العشوائية أولها شيء معروف عند الجميع وهو الجرد. الجرد أي أن تمسك الكتاب وتبدأ في تصفحه إما لقصد الوصول إلى حديث معين أو أن تتصفح الكتاب إما قراءة بتمعن أو مجرد قراءة إمرار أو مجرد تصفح للاستفادة مما فيه مما في هذا الكتاب، فتقف على أحاديث في هذا الكتاب ربما أنك بحاجة إليها أو تدونها أو غير ذلك. على سبيل المثال حينما عملت في رسالة الماجستير كانت تتعلق بمستدرك الحاكم، ولم يكن في ذلك الوقت حاسب آلي، بل حتى الفهارس المعينة كانت شحيحة جدا. وخذوا على سبيل المثال مسند أبي يعلى، أول ما ابتدأت كنت محتاجا للعزوي للمخطوط لأن الكتاب ما طبع، والتعامل مع المخطوط فيه صعوبة، أولا من حيث قراءة الخط ثم من حيث الوصول للحديث خاصة في كتاب غير منظم يعني مرتب على المسانيد، كما تعرفون أن المسانيد هي جمع أحاديث كل صحابي على حدة لكن من غير ترتيب، فقد يكون هناك حديث في كتاب البيوع يتلوه حديث في كتاب التفسير يتلوه حديث في كتاب المغازي يتلوه حديث في كتاب الطهارة والأم جرة، ليس هناك وحدة موضوعية تجمع هذه الأحاديث وإنما مبعثرة هكذا. ربما كان الصحابي مقلا من الحديث فهنا لا يأخذ منك البحث وقتا طويلا لتعثر على الحديث في مسند ذلك الصحابي، لكن إذا كان الصحابي مكثرا من الحديث كأبي هريرة مثلا فمتى تستطيع الوصول للحديث الذي تريده؟ لا تدري هل هو في الأول أو في الآخر أو في الوسط أو بين وبين وهل مجرى، فهناك صعوبة في الوصول للحديث، بل هناك صعوبة في الوصول للصحابي نفسه. ما الذي أدراك أن مسند هذا الصحابي في الورقة مثلا 170 من هذا المخطوط إلا بعد أن تتصفح؟ ثم هذا التصفح قد يكون الناسخ معه يعينك، مثل أن يجعل اسم الصحابي يعني بداية مسند الصحابي بارزا بخط أسود مثلا يميزه عن غيره، وربما كان خطه مثل بقية الكتابة، فهنا يحتاج منك إلى حدة نظر وأنات وتصفح دقيق للصفحة حتى تعرف هل هذه الصفحة فيها بداية مسند الصحابي أو ليس فيها بداية. ففي معاناة، والله معاناة يعني ما يعرفها إلا من لاقاها. ولما طبع مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد جزاه الله خيرا، ما كان الكتاب معه فهارس، فيعني كيف تستطيع الوصول؟ نعم يعني الطباعة أراحتنا من عناء المخطوط، لكن بقيت المشكلة في محلها، يعني أين يوجد مسند هذا الصحابي في هذه المجلدات 13؟ في أي مجلد؟ وإذا عرفت أن مسنده يبتدأ في الصفحة كذا من المجلد مثلا 7، فأين يوجد الحديث في مسند ذلك الصحابي خاصة إذا كان مكثرا كما قلت؟ لهذا أنا أذكر لكم يعني معاناتي أنا، ماذا صنعت؟ طبعا أنا كنت نسخت الأحاديث، أحاديث المخطوط الذي كنت أحققه وهو لابن الملقن في اختصار مستدرك الذهبي على مستدرك الحاكم، فلما نسخت الأحاديث بحمد الله تعالى يعني كنت مستحضرا لهذه الأحاديث، فمسكت الكتاب من أوله إلى آخره تصفح أمر على أحاديث الكتاب كلها، فإذا مررت بحديث من الأحاديث التي أعرف أنها موجودة عندي في الكتاب صفطت الورقة، يعني لويت الورقة من الأعلى، لأن التفريغ أيضا هذا يأخذ وقت، وربما كنت في موقع لا يسمح لي بالتفريغ، لأني كنت أحاول أستغل الوقت في يعني في حال ضياع الوقت مثلا عند الإشارة على سبيل المثال، أو وأنا ماسك سيرة مثلا عند الطبيب لمراجعة بأحد أفراد الأسرة أو غير ذلك، فكنت أستغل الوقت هذا كله. فإذا وصلت للبيت فرغت هذه الأحاديث التي جعلت فيها علامة، وهكذا حتى مرت على الكتاب بأكمله. فهذه نسميها ماذا؟ طريقة الجرد. هذه طريقة كان يسلكها كثير من أهل العلم في التخريج من كثير من الكتب، مثل كتاب مسند الإمام أحمد. كيف كان ابن حجر مثلا يخرج من مسند الإمام أحمد؟ لا تظنوا هؤلاء الأئمة حينما أعطونا هذا العلم أنهم ما شاء الله يعني كان يأتيهم يتدفق تدفقا، ما كان يأتيهم إلا بمعاناة ربي يعلمها. الذهبي رحمه الله كف في آخر عمره، كف بصره، فكان يعزو ذلك لضعف الإضاءة، ويقول ما زلت مستنكرا لبصري شيئا فشيئا، يعني حتى كف بصره رحمه الله. فكثرة القراءة، وكان يكتب كما يقول على ضوء ضعيف، ضوء السراج، وكان ضعيفا. وهذه ربما كانت نتيجة خطأ وقع فيه الذهبي لما كان شابا، والشباب يغر يا أحبتي في الله. لذلك العلماء حينما يتكلمون عن آداب طالب الحديث ينبهونه على أنه ينبغي له أن يكتب بخط كبير ويتجنب الخط الدقيق. لماذا؟ قالوا لأنه يخونك في أحوج ما تكون في حاجة إليه. يعني أنت شاب حاد البصر، يمكن ترى دبيب النمل، لكن بعد أن تحتاج إلى النظارات مثلي يتغير الوضع. فكتابتك الدقيقة تلك ما تستطيع قراءتها، خاصة في أزمانهم لم يكن هناك نظارات، ماذا يصنعون؟ خلاص لا يستطيع الاستفادة من كتابة. ولذلك قد يقع من بعضهم مثلا تصحيف، أو يكون محتاجا إلى أحد يقرأ له، وقد يكون هذا الذي يقرأ يقرأ خطأ، كل هذا وارد. فلذلك كانوا ينبهون على مثل هذه الآداب. فالذهبي رحمه الله ربما كان يكتب على ضوء ضعيف حينما كان شابا قويا، ولكن كان البصر يتطرق إليه الضعف، ربما كان أيضا ما يعرف الآن بالماء على العيون، يعني في السابق لم يكن الطب متقدما كالطب في هذا العصر. على كل حال هذا الذي حصل له. فأقول هؤلاء العلماء كانوا يعانون معاناة لا أحد يستطيع أن يتصورها. تعرفون في وقتهم ما كان هناك مطابع، ما كان فيه إلا الكتب المخطوطة، والواحد منهم هل يستطيع الحصول على كل كتاب؟ لأنه بخط اليد، وإذا استطاع الحصول على الكتاب كيف يحصل عليه من الوراقين الذين ينسخون الكتاب؟ هؤلاء لا يوثق بهم، لابد أن يبذل جهودا ليجعل هذا الكتاب كتابا يمكن الاعتماد عليه. لذلك مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تجدونه ينبه على بعض النسخ التي عنده. على سبيل المثال كان يشكو دائما من نسخته من الثقات لابن حبان، ويقول إنها نسخة سقيمة، ولذلك لا تعتمد على ابن حجر في نقله عن الثقات لابن حبان. قد يقول مثلا ذكره ابن حبان في الثقات، وترجع لكتاب ابن حبان وتجد ابن حبان نعم ذكره في الثقات، ولكنه قال يخطئ ويخالف، إذن هذا جرح. بينما كلام الحافظ ابن حجر مثلا يفيد أن ابن حبان وثق هذا الرجل. فهنا شيء، ربما يقول عن الرجل أنه قال ابن حبان فيه يخطئ ويخالف، وترجع للثقة ابن حبان ما تجد هذه العبارة، هذه جاءت في نسخة ابن حجر السقيمة وهكذا، أو تكون العبارة بغير هذه الصفة وهلم جرى. فعندهم معاناة، لكن هذه المعاناة بحمد الله قد زالت في هذا العصر. فمقصودي من هذا أيها الإخوة مسألة الجرد، هذه هي المسألة الأساس، يعني المفاتيح التي تعين هذه جاءت حادثة، فالأصل هو الجرد. ثاني شيء في الطريقة العشوائية، وهو في الحقيقة جرد لكن بلون آخر، استخدام الحاسب الآلي. استخدام الحاسب الآلي هو في الحقيقة طريقة عشوائية، لأنك مجرد ما تأخذ بعض الكلمات في الحديث تدخلها في الحاسب الآلي وتعطيه الأمر بالبحث ويخرج لك هذه النتائج، الحاسب الآلي قام بالجرد، مشى على هذا الكتاب من أوله إلى آخره بهذه السرعة الرهيبة حتى أخرج لك هذه النتائج التي أعطاك إياها. فهي طريقة في الحقيقة عشوائية، ولكن بوسيلة أعانتك. فهاتان الطريقتان أنا أسميهما الطريقة العشوائية. أما الطريقة المنظمة فهي الطريقة التي تحتاج إلى معرفة للكتب ومعرفة لمناهج أئمة هؤلاء الكتب أو مصنفي هذه الكتب، كيف صنفوها وكيف يمكنك التعامل معها. وهذه على قسمين، قسم يتعلق بالإسناد وقسم يتعلق بالمتن. والذي يتعلق بالإسناد لنا فيه أو لنا معه وقفات لنعرف كيف يمكنك أن تتعامل مع الكتب فقط من خلال الإسناد. وإن لم يكن عندك إسناد، أو كان عندك إسناد لكنك ما استطعت التعامل، أو تستطيع التعامل ولكن ما استطعت أن تصل إلى النتيجة التي تريدها، فيمكنك أن تذهب إلى المتون، أو ربما ذهبت إلى المتون من البداية لا إشكال في ذلك. فالمهم أننا لابد أن نعرف هذه وتلك، يعني التخريج عن طريق الأسانيد والتخريج عن طريق المتون. ولكل أو لكل قسم من هذين طرق ومنافذ يمكن أن يعبر من خلالها. هذه إطلالة فقط يعني على ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في كلامنا على هذه المادة. لا شك أيها الإخوة أن الصبر لا بد منه، والذي لا يتحلى بالصبر لن يصل إلى النتائج التي يريدها تماما. أنا تعاملت مع بعض المشايخ الفضلاء الذين لا يشك في فضلهم، ولو ذكرت اسمائهم لا يعني عرفت فضلهم، ولكن لهذه الجزئية يعني لا أريد أن أفصح بالاسم. فوجدتهم يضيقون ذرعا بالتخريج. لماذا؟ لأنه يريد الزبدة، يعني كأنه يريد شخص يحضر له هذا التخريج حتى يقطف الثمرة منه. نعم، لأن التخريج ليس مقصودا لذاته، التخريج يوصلك لأشياء مهمة سأتكلم بعد قليل إن شاء الله تعالى عن فوائد التخريج. من خلال فوائد التخريج نعرف قيمة التخريج ما هي. فهو يريد هذه الفوائد والثمرات لكن دون أن يبذل جهدا في ذلك التخريج. لكن هل كل أحد يستطيع أن يوجد مساعدا له يختصر عليه هذا الوقت؟ لا، هؤلاء ندر. إما أن يكون الشخص مثلا صاحب مال ويستأجر مثلا بعض طلبة العلم الذين في حاجة إلى مال ليعينوه في هذا ويختصر وقته، هذا ممكن. أو يكون شخص يتبع لجهة، هذه الجهة عندها مثل هذا البرنامج العملي، فهي متكفلة بهؤلاء الباحثين الذين يعينونه، هذا ممكن. لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. ونحن نتكلم على ما يحتاجه كل واحد منا في حال رغبته في معرفة هذا الفن، فلا بد من الصبر، والذي لا يصبر لا يستطيع أن يصل إلى بغيته بسهولة. في بعض الأحيان مثل ما أشرت قبل قليل خبايا الزوايا، هناك بعض الفوائد وبعض الأحاديث ما تصل إليها إلا بطريقة عجيبة، يعني فيه حديث من الأحاديث يعني كان وفقني ربي للعثور عليه في شرح لرياض الصالحين، يعني ذكره الشارح فانتفعت به في التخريج في مختصر المستدرك. ف يعني بعض الذين نظروا في هذا يعني عرفت أنه انبهر، لأنه استخدم عبارة ما أحب أن أقولها يعني أنها مضحكة يعني نوعا ما، فعرفت لماذا قال هذه العبارة، لأنه يعاني من مثل هذه الأحاديث التي لم يجدها في كيف وجدتها. طبعا ما وجدتها والله أنا يعني أدعي مثلا عن معرفة وكذا، لكن في أثناء المطالعة، في أثناء المطالعة وقفت على مثل هذا. هذا الذي أقوله في خبايا الزوايا، يعني ما الذي أدراني أن هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في كتاب المستدرك، والذي ضاق مخرجه لا ندري من أخرجه، والذي ذكره فلان في ذلك الكتاب، وذكر فلان في ذلك الكتاب أن هذا الحديث أخرجه فلان، يعني مسألة طويلة، ما الذي أدران؟ مثل ما قلت، يعني المقصود بخبايا الزوايا يعني الكلام الذي يأتي في غير مظنته، هذا متى تعثر عليه؟ ما تعثر عليه إلا بحكم مثلا سعة المطالعة على السعة والراحة وهلم مجرة. ولذلك بعض أهل العلم يعمدون لتقييد مثل هذه الفوائد، مثل خبايا الزوايا للزركشي مثلا، يعني فوائد تأتي في غير مظنتها فيقيدها العلماء لينتفع بها طلبة العلم الآخرون. الوقت الآن انتهى، يعني فيه راحة ربع ساعة، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل بإذن الله.